يعني أن بالأمة الحنبل أن بالدولة وفعل وفعل بعاش بارك الله فيه ونشاط لهم الأول والآخر هنا أنه لا يستحق الوظائف في الدولة هم يبغضون لله عز وجل ولا يحبون لأنه كيف حب حرف كتاب الله في أبواب الأسماء والصفات حرف عبادة الله إلى الخرافات والقبورية والبدع والضلالات بارك الله فيكم الرواسب يبغضون أصحاب رسول الله حدث القرآن نفر أبو بكر وعمر أشد الناس عذابا آيات الوعيد واللعن والغضب والكفر والنفاق كلها يوجهونها لأصحاب محمد يحبها بارك الله فيه فطبعا السياسيون مثل الأخوان المسلمين يحبون الروافض يحبون الصوفية ويريدون السلفيين يسلكون مسلكهم وهذا لا يوجد في المنهج السلفي هذا لا يوجد في المنهج السلفي يوجد عند هؤلاء السياسيين بارك الله فيهم الأخوان المسلمين أمثالهم لأنهم يشتركون مع الروافض في كثير من العقائد يشتركون مع الروافض ومع الخوارج في كثير من البدع فلهذا تجدهم أقرب إلى أهل البدع منهم أقرب إلى أهل السنة أما أهل السنة فالمسافة كبيرة بين هؤلاء هؤلاء في أبواب التوحيد توحيد العبادة على النطير مع المنهج السلفي في أبواب الأسماء والصفات على النقيض من المنهج السلفي فتجد تفاوت كبيرا حتى لا نكفر هذه البدع وإن كان عندهم من مكفرات الشيء الكبير لكن حين عندهم بجانبهم لكن مع هذا ما يندفع إلى هذا التيار بارك الله فيك السياسي كان يقول نحب أهل البدع ونجالسهم ونآكلهم بل الأخوان المسلمين الوحدة حتى امتدت دعوة من الآن إلى الدعوة والاتحاد مع الباطنيين مع الباطنية رواسب وباطنية وخوارج وكل الفرق يدعون إلى هذه الوحدة هل هناك إمام من أمة الإسلام في تاريخ الإسلام والمسلمين دعا إلى الاتحاد مع الرواسب أو مع الخوارج أو مع المعتزلة لا لا أنت أنت مع الحق الباطن أبدا ولهذا كان يبلغنا أن البنا يعرض على الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله رئيس أنصار السنة في مصر يعرض عليه الاتحاد والاندماج ها وكان يحصل على محمد حامد يقول نحن مدرسة ابتدائية وأنت مدرسة ثانوية فما انطلت اللعبة على محمد حامد قال التوحيد والشيخ بانت من الآن قال البنا التوحيد والشيخ بانت من الآن ماذا أن البنا خليط جماعته خليط من الروافض من الخوارج من الزيدية من كل فرق خليط عندهم الشرك وعندهم البدع وعندهم التجهم وعندهم الاعتزال عندهم كل بلايا هنا يمكن شرك التوحيد لا الحق والباطل أبدا على كل حال احنا ما نقول نبغضكم احنا نبغضكم لا لا ما نقول نحبكم نحن نبين لهم دين الله الحق وننتقد أخطاءهم لأن الله سبحانه يهدينا الحق هذا حقهم علينا وهذا أفضل لهم آلاف المرات من أن نقول لهم نحن نحبكم ثم نسكت عنهم ونربط على أكتافهم ونقول كلنا إخوان هذه طريقة الغش والخيانة غش لدين الله وغش لهؤلاء المجاهدين فنحن نصالحهم وما عندكم أخطاء عقدية وأخطاء منهجية وأخطاء عبادية وأخطاء لا إلى آخره فنبين ما نخطأهم فما أراد الله به خير رجعوا الحق ومن أراد الله له غير ذلك نكون قد أقمنا الحجة وأدوا ما واجبنا كما أمر الله تبارك وتعالى نعم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم هذا السائل يقول إنني مقيم في مكة من بداية شهر رمضان وسأرجع إلى بلادي قبل عيد الفطر بيوم فأين أخرج زكاة الفطر هنا في مكة قبل مغادرة أرجوك في بلادي عند يسير لا في بلاده لأنه لا تجب لا يدخل وقت يدها إلا بغياب السنة لك أن تقدمها قبل يومين فعل هذا بعض الصحابة لكن وقتها الحقيقي إذا بعد بغياب السنة يدخل وقت الوجود هنا دخل وقت الوجود أنت غيابه فأجلها في بريدك نعم سائل مصري يقول أنا امرأة مطلقة أعيش عند بيت أبي فهل علي إخراج زكاة الفطر علما بأن زيد الفدي ترك لي مبلغا من المال؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الأولى أن تخرجيها، وإذا أخرجها ولي أمرك فلا مانع. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال يقول: ما هو ضابط طاعة ولي الأمر؟ وهل تشترط البيعة في طاعته؟ البيعة لا بد منها، البيعة وسيلة للطاعة، وأما ضابط الطاعة فقد حددها رسول الله، يعني طاعة في طاعة الله وخوف معصية الله عز وجل. فإذا أمرك بطاعة الله عز وجل فأطعه، وإذا أمرك بمعصية الله فليس لك الحق أن تطيعه أبدا. أطيعه في طاعة الله ولا تطيعه في معصية الله عز وجل. خلف يطيع الأمراء لأنهم لأن الله أمر بطاعته. ثم بين الرسول الكريم الذي قال الله في حقه: وما أنزل إليك الذكر إلا لتبين الناس، بين الله وجود هذه الطاعة، وهي الطاعة المعروف، والطاعة في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوقه في معصية الله، لا الخليفة ولا الأمير ولا القاضي ولا الكبير ولا الصغير ولا الوالد. لهذا قال الله تبارك وتعالى في كتاب الوالدين: أنا في كل والدك ولم يمسك إن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالوالدان عليك أن تطيعهما وتبرهما وتتعامل معهما بالمعروف والبر والإحسان، لكن إذا أمرت معصية من السك فلا طاعة لهما، واتبع سبيل من أناب إليه. عليك الرسل عليه الصلاة والسلام ليس لك سبيلهم. نعم. جزاكم الله خير. هذا ذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله ويريد التعليق عليه بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، حيث سئل الشيخ رحمه الله تعالى عنهم هل هم من المبتدعة أم لا، فأجاب الشيخ بأنهم ليسوا من المبتدعة ولا يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة ولا يصنفون من أهل البدع. هذا كلام الألباني، هذا ليس كلام الألباني، هو قال هذا. الألباني جاءه أحد تلاميذ محمد سلوك، ومن خلال حديثه قال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، قال ليس من أهل السنة بل هم أعداء السنة أو حرب على السنة. ثم زاره بعد سنة أبو الحسن المأربي يخاض مع هذا الكلام وأخذ رد كذا، فقال من صار منهم على طريقة أهل السنة فمن أهل السنة، ومن صار يعني منهم على طريقة البدع فمن أهل البدع. هذا مضمون كلامه. أما الإخوان المسلمين من أهل البدع، والذي يدخل فيهم وينتمي إلى أهل السنة أنا أقول إنه من أهل البدع، لأنه كسر سواد أهل البدع وناصرهم على أهل الحق وأيدهم على أهل الحق ووالاهم وقدمهم على أهل الحق فهو منهم، تولاهم وأدار ظهره لأهل الحق فهو منهم لا شك ولو ادعى السلفية. نعم. إخوة هل يدخلون ضمن الفرق الصلاة السبعين؟ من الصلاة السبعين. ابن باز قال هذا في الأخير، ابن باز سئل عنهم عن جماعة التبليغ والفريق موجود، فقال إن من الفرق من كان على ما عليه رسول الله وأصحابه فأهل أهل السنة، ومن خالف هذه القاعدة التي وضعها رسول الله عليه فهو من أهل البدع ومن الفرق. هذه تحصل وتميز لك بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من هي؟ قال من هي الوحدة هذه؟ قال من كان على ما أنا عليه أفضل. وفي رواية الجماعة، ويؤكد هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين على الحق، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا ميزان، من كان على الحق فهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والحق هو ما كان عليه الرسول وأصحابه. والحق ما كان عليه جماعة الرسول أصحابه. فمن توفرت فيه هذه الصفات كونه على الحق، كونه على ما عليه الرسول أصحابه، كونه على ما عليه الجماعة، والمعنى واحد. الألفاظ اختلفت والمعنى واحد، من كان على ما عليه رسول أصحابه فهو إن شاء الله من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق وأهل السنة والجماعة. ومن خالف هذا المنهج وهذا الأصل العظيم فهو من سلك الضلال. هذا المقياس الذي وضع من أهل الرسول ومشى عليه أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا، يبي يميزون بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: سأله سروري عن موقف السلفيين من الجهاد، فلما قلت له إنه لا بد من التصفية والتربية قبل الجهاد، قال لي إن بعض الصحابة أسلموا وبينما كانوا في ساحة الوضع سفلوا فلم يتربوا ولم يكونوا على طريق التصفية والتربية، فإن هذه الدعوة يرجع إجابة على هذه الشيء. إذا قتلت أسلمت وقتلت قبل أن تتربى فلا بأس، فهنيئا لك. لكن إذا عشت آل باطل جاهد لأجل الباطل هذا، هذا كلام تخليف. يعني لا في تربية، الرسول ما ربى أصحابه على التوحيد والسنة، ما رباهم، رباهم عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يربيهم على التوحيد والسنة. هل أعلن السيف مجرد ما جاءه الوحي أعلن السيف ولا ربى وكون جيشا كون أمة؟ ولما وجد في الأرض بارك أبي الله بالجهاد أمة تربت. لهذا هؤلاء الذين رباهم بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث الجزية ما ذكر إلا قليل. هؤلاء الذين تربوا على يد محمد هم الذين ثبتوا وأعاد الأمر إلى أصحابه وقضوا على فتنة الردة. وبارك الله فيكم. فهذا الذي قتل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التربية تكليف لا بد منها. فهذا مات قبل أن يكلف، فلا حجة في هذا الكلام الذي يقوله. والذين كانوا يسلموا كانوا سادين هكذا فوضويين ما كانوا يتربون على الحق، صلاة وصوم وجهاد وزكاة والى اخره. نعم. هذا السائل من كراسه يقول: نعرف الحديث ان اعمال المقيم في بلاد الكفر لا تقبل، فنحن نعيش في فرنسا فهل نستطيع؟ كيف اجي الكلام هذا؟ يقول: نعرف الحديث ان اعمال المقيم في بلاد الكفر لا تقبل، فنحن نعيش في فرنسا فهل نستطيع ان نجزم ان اعمالنا كصلاة وزكاة وذكر ودعاء غير مقبولة عند الله ما دمنا في فرنسا؟ من قال لك هذا الكلام ان اعمال هؤلاء لا تقبل؟ هم آثمون لكن اعمالهم تقبل ان شاء الله. ان الله لا يضيع عمل عامل. يعني هو آثم اذا كان يقيم في اوروبا في امريكا في بلاد الكفر بغير مبرر لاجل الدنيا فقط، فهذا آثم. لكن ما يستطيع ان يقول ان اعمال ما لا تقبل، لانه مو كافر، عنده يمكن شيء اكبر، عنده معصيه، عنده كبيره. لكن الانسان اذا وقع في كبيره هو آثم ومسؤول عن هذا العمل الذي تقحمه وخالف فيه امر الله عز وجل، لكن ما يقع ان عمله باطل، لانه لا يحبط العمل الا الرده. فهل انت تحكم نفسك بانك مرتد؟ انا اعوذ بالله في تفكيري. تفكيري كفرت وزنك وكفرت غيرك. بارك الله فيكم. وقال: نعلم الحديث، يقصد الحديث حديث النبي قال ان الله لا يقبل عمل مشرك مشرك او انفلت من كثير المسلمين. يعني لا الحديث هذا. على كل حال انا ما اعرف درجة هذا الحديث ولا ادري الاحكم. قالك الذي لكن انا بريء من اتان بين ظهران المشركين وقال لا يتراءى نارهما، ونقول بتأثير من يقيم بينهم بدون حجة. بارك الله فيكم. بدون يعني مبرر فرعي. فإذا أقام مثلا طلب علم تحتاج الأمة تخصص لا يوجد عند هذه الأمة وتحتاجه فله ذلك، ولا يتناول هذا الحديث حديث البراءة. إذا ذهب للتجارة بارك الله فيكم وأخذ غرضه وعاد إلى بلده لا يتناول هذا الحديث. ها؟ إذا ذهب للدعوة إلى الله تبارك وتعالى فلا يتناول هذا الحديث. إذا قام لأغراض دنيوية سقط في هذا الحديث ووقع عليه هذا الحديث. بارك الله فيك. فليحذر المسلم

من كتب الأباطيل والضلال، سواء كتب التصوف أو كتب الكلام أو كتب الروافض أو كتب الخوارج وغيرها. يعني هذه كلها حذرها السلف. ولد القيم كلام جيد في التحذير من كتب أهل البدع، وقد ألف ابن قدامة رحمه الله كتابا سماه التحذير من النظر في كتب أهل البدع. والآن عندهم فلسفة، نأخذ نقرأ في كتب أهل البدع فما كان من حق أخذناه وما كان من باطل ردناه. نقرأ بكتب كتب سيد قطب وكتب بنا والموجودي ونأخذ الحق ونأخذ الباطل. لكن هل النتائج جاءت هكذا؟ فصدى لقراءة هذه الكتب أناس يميزون بين الحق والباطل فأخذ الحق وترك الباطل، أو أن الأمر خلاف ذلك؟ الأمر بخلاف ذلك. ألوف الألوف ممن كانوا يعني قد ميزوا شيئا من السنة وانتسبوا إلى السنة باعوا ليش بسبب قراءة هذه الكتب. ففقدنا ألوف الألوف من الشباب الذين لو سلموا من قراءة هذه الكتب لكانوا الآن على المهل السلفي. بهذه الفكرة بهذه المكيدة ارتموا في أحوال البدع وصاروا من شر أهل البدع وصاروا حربا ضويفا على أهل السنة والجماعة. فأشد الناس الآن حربا على منهج السلف من هؤلاء الذين بدأوا بهذه النظرية، نقرأ في هذه الكتب وما كان من حق أخذناه وما كان باطل تركناه. فكانت النتيجة أنهم يأخذون الباطل ويحاربون الحق ويردونه. فالحزم الحزم في الابتعاد عن كتب المشبوهة من الكتب الفكرية ومن الكتب البدئية الواضحة، وعلى طلاب العلم السلفيين أن يعتنوا بكتب السلف ويقصروا أنفسهم عليها حتى يتمكنوا من المنهج السلفي تماما. وبعد ذلك أنا أقسمهم الناس تهزهم الشبهة وتجذبهم الشبهة، فلو كانوا علماء فعليهم بالحذر وعليهم أن يسيروا على طريقة ابن السيرين وأيوب السختياني. كيف؟ لا نسمع كلمة لأهل البدع أبدا. فكان ابن السيرين وأيوب لا يسمعون كلام أهل البدع إطلاقا. كيف أخاف أن يسمع؟ لأن قلبي ليس بيدي، أخشى أن تأخذ الشبهة فلا أستطيع أن أدفعها. فيحافظ على عقيدته ونفسه ويضيع الحق الذي يعرفه ويبتعد عن كتب الشبه وكتب الضلال ولا يقرأ فيها ولا يسمع بأبيها. يختار الآن السنة يبقى من عبد الخير. ليه؟ لأنه ما عندك نفسه. في ناس يعني جرب من أنفسهم أنهم يستطيعون أن يقرأوا كتب البدع وينتقدوا ما فيها من ضلال ويحذر الناس منه. إذا أنف من هذه من نفسه هذا الرشد وهذا الثبات فبيقرأ بالكتب البدع لا ليستفيد منها، بل ينتقدها ويبين ضيفها وما فيها من الضلال. وانا اظن لكم بعض الامثله لاناس كانوا من العلماء لكن انحرفوا لما قرأوا في كتب اهل البدع او خالقوا اهل البدع. من عبد الرزاق الصنعاني كان سلفيا من اهل السنه، فوقع في التشيع بسبب سب مجالسته لأحد أهل البدع فانحرف بذلك. أبو ذر هذا كان تلميذ الدارقطني، فسمع الدارقطني يثني على الباقلاني فاغتر به فوقع في الأشعرية وأظل أهل المغرب. هو أهل المغرب كانوا عنايتهم بكتب السلف وما كانوا يدرسون كتب أهل الكلام. فأبو ذر هذا الذي كان من كبار السلفيين انخدع بالباقلاني فدخل في الأشعرية وبارك الله فيه وابتلي بها والعياذ بالله، فنقلها إلى من كان يأتي من أهل المغرب إلى الحجاز إلى مكة. دخل فيه من مذهب الأشعرية ودخلت الأشعرية المغرب عن طريق أبي ذر وكان علماء السنة. هذا أقول أسوق ورق من غدرة البيهقي من علماء الحديث الكبار، فانخدع بابن سيرة وبعض الأشاعرة فوقع في البلاء ودخل في الأشعرية والعياذ بالله. أقول إن كثيرا من كبار العلماء لا يسلمون من الانحراف ولا يسلمون من فتنة إذا امتحنوا بمخالطة أهل البدع ومعاشرتهم أو بالقراءة في كتب أهل البدع. وهذا نرى الصواب أن يحذر الشباب السلفي من سماع أشرطة أهل الأهواء الحزبيين الفكريين المنتمين إلى مدرسة البنا أو مدرسة سيطر. عليهم بالحذر لينجوا بأنفسهم ولا يستأجلوا ولا تستأجلهم هذه النظرية الخبيثة التي جرت كثيرا بارك وأوقعتهم في هوية أهل البدع، وهي القول بأننا نقرأ ويأخذ الحق في الباطل، فقد تبين أنها مكيدة وأنه قد ذهب ضحاياها كثير وكثير بالألوف إلا من يقود الملايين بارك الله فيكم. فالحجم الحجم في الأخذ بنصائح السلف وتحذير السلف من قراءة كتب البدع وسماع كلامهم سواء منهم مباشرة في المحاضرات أو فيما يصلنا من مؤلفاتهم أو ما يصلنا من أشرطتهم. الحذر الحذر، الحفاظ الحفاظ على ما من الله به عليك من الخير من كونك على منهج السلف وسيرك على طريقة السلف. ولابن القيم كلام جيد في آخر كتابه الطرق الحكمية، اقرأوه في التحذير من كتب أهل البدع ينفعكم إن شاء الله. وله كلام جيد في النونية في التحذير من قراءة كتب أهل البدع، لأنه شبه يعني الذي يقرأ في كتب أهل البدع بطائر بارك الله فيه غره شيء في قفص فدخل فيه فلم يستخرج منه. وفقنا الله وإياكم. بارك الله فيك. هل يفرق بين الاستفادة من الشريط والاستفادة من الكتاب؟ لا أحذر الاستفادة من الشريط والاستفادة من الكتاب. الشيخ ربما كتب أهل السنة يعني أشرط أهل السنة وكتب أهل السنة أو الشريط يعني الذي يشمل أهل البدع وأهل الأهواء. ما سألك الآن؟ لا طيب قصد يا شيخ أنه قد يكون التأثير من الشريط أشد، يعني التأثير من الشريط من الكتاب خطير. فليحذر كتب وأشرطة أهل الأهواء، لأنه كما يقال السعيد من وعظ بغيره. فأنا والله أشهد هذا الكثير من الجزائر ومن ليبيا قالوا والله ما عندنا هذه السنة فبهذه النظرية وطأت الدولة وباعوا وانتهوا. بارك الله فيكم. فاستفيدوا من تجارب غيركم واستفيدوا من نصائح السلفيين الأولين الذين حذروا تحذيرا مطلقا من كتب الأهواء بما في ذلك كتب الحارث المحاسبي الذي لو عاش في عصرنا لعددناه من كبار أمة السنة. حذروا من كتبه فاستفيدوا من هذا التحذير بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. السؤال يقول ما رأيكم في من يقول إنه يجتهد في فهم النصوص ولا يشترط أن يعود إلى فهم السلف بحجة أنهم رجال وهم رجال؟ هذه طريقة الخوارج الذي لا يعتد بفهم السلف، واحد فكر خارجي متفلت عن منهج السلف السابق بارك الله فيكم. فاعتد الخوارج بأنفسهم واحتقر الصحابة واحتقر فقههم فسماهم رسول الله شر الخلق والخليقة ويصفهم بأنهم كلاب أهل النار. كيف تفهم كتاب الله عز وجل خليك الرسول دون هذا السلف السالف؟ لما يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يلي ما تولى ونسمه جهنم ويساءت مسيرا. فعليك باتباع سبيل المؤمنين، فأنت لا تفهم العقيدة السلفية إلا بفهم السلف الصالح، وإلا تفهم أتباع الخوارج وأتباع جهنم الصفوان أمثالهم. فإنهم هؤلاء اغتروا بفهومهم وبعقولهم المنحرفة فخالفوا منهج السلف ووقعوا في الضلال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز الهدى؟ أكثر مثالا يعني سمع الشيخ الألباني واحد يقول يعني عمدتنا فهم القرآن يعني اللغة العربية، نعتمد اللغة العربية في شأن الكتاب والسنة، فقال هذا طريق الضلال. قلت له كيف يا شيخ؟ أنا طالب. قال جنب صفوان أكمل آية اللغة. ها؟ الآن الأشاعرة يعتمدون في مكان الاستواء على اللغة. بارك ولا يعتمدوا في هذا السنة تبلوا. سواء يعرف اللغة بمعنى السيلة، بمعنى سواء، بمعنى كذا، آخر معنى السيلة. وترك هذا السلف بمعنى على. ها؟ واستقر وصعد ثلاث صار الثلاث المفسرون أريد هذا، وأخذ بتفكير الجهمية قد استوى بشرى العراقي من غير سيف ودم النهرات كما معنى الثلاث. فمن إذا لابد من فهم الثلاث، لابد من فهم الثلاث ومن الصحابة، هذا هم مرجعنا إذا اختلفت الفرق واختلف عن الأهواء. يعني ملجأنا هو فهم السلف الصالح، وبه نواجه أهل باطل. نعم. أحسن الله عليكم. هل يجوز الهجرة من بلد لغرض العلم الشرعي أو علم دنيوي بدون إذن الوالدين، علم بأني لست الولد الوحيد وإنما عندي خمسة إخوة آخرين؟ جزاكم الله خيرا. أنتم تعرفون أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين، وتعرفون منزلة الوالدين وكيف أن الله ببرهم وطاعتهم ورعايتهم والإحسان إليهم. بارك الله فيكم. فعليه نصحه ببر الوالدين وبطاعتهم، وأن لا يذهب إلى طلب العلم إلا برضاهم. ثم إذا أصروا على حرمانهم من طلب العلم فهو بين أمرين: إما أن يكون طالبا لفروض الأعيان أو طالبا لفروض الكفاية. فإن كان قد تعلم وعلم ما علم ما يلزمه من فروض الأعيان فعليه أن يطيع أبيه ويبقى، وإن كان إلى الآن يجهل فروض الأعيان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنهم الآن يصرفانه عن واجب افترضه الله عليه، واجب عين من فروض الأعيان. ففي هذه الحالة يعني عليه أن يقنعهما بأن هذا واجب علي، والعلماء يقولون إن فرض العين لا يشترط فيه طاعة الوالدين، فيحاول يقنعهما، فيقتنعوا وإن فرض يذهب يطلب العلم ويحصل هذا العلم الذي هو فرض عين عليه، فإذا حصله عاد إلى أبوه. لكن أنا أستحب بأنه حتى لفرض الأعياد يطلب هذا الفرض العيني لا يخرج إلا بعد إقناعهما والأخذ بخاطرهما، فإن لهم حق كبير قرر الله تبارك وتعالى حقهما بحقه بعين آية: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي والوالدين. فعليه أن يعرف حق الأبوين ويحاول إرضاعهما، فإن أبيا وأصر على حرمانه يحاول بينه وبين تعلم هذا الواجب العيني، فحينئذ يكون قد أعذر إلى الله وأعذر إلى أبويه فليذهب يتعلم هذا الواجب. فإذا كان في بلده من يعلمه هذا الواجب العيني فليس له أن يرحل. هذا ما صاحبي يجيب به على هذا السؤال. جزاكم الله خير. ما حكم العمل بالشهادات يا رحمي؟ قلت الله تنشر كم الآن أخي بطن فاعل الله دماغ يعني يا أخي بارك الله فيك. يكفي أخي هذا القدر. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم. والعمل العمل، يمكن أن أتكلم كثير كثير لكن العمل ما أدري منه. ها؟ بارك الله فيكم. فنسأل الله أن ينفعنا إياكم بما سمع وبما حصل، ونسأل الله التوفيق. نعم. وكان السلف لا يكفر الكلام لكن يكفر العمل. بارك الله فيكم. بدي ان اختبركم في الدروس الماضية. الشاب ما يحس بالألم والضعف، هذا يحسب بالعزية. إذا وصلت إلى هذا السب فرئيس وأنت مريض وسكر وعجب فأنت بعجوب أنك أرهقت الشيخ هذا وأرهقت هو هذا الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يريدون أن يدخلوا المجالة ويجربوا لهم هذا العيش. مع أنهم هم الضبط في القوي بهذه البلاد. لأنهم لو يجبون أنهم يختلفوا وعاشوا في هذه البلاد. نعم. يا شيخ. نعم. المنهج الثلاثي لما أخرجوا من البلاد هذا. الله أكبر. لأنهم أخذوا المنهج التخدير. التفجير. وتفخيخ السيارات. وتهيج الشعوب على الحكومة. الحكومات. وتكفير المسلمين. ثم عندما اخرجوا اضطروا ان يسألوا العلماء ويريدون من العلماء ان يبررون لهم هذه المواقف. يعني هذه نوعية معينة ما كل من في اوروبا على هذا الشكل. نعم. يعني ليس كل من في اوروبا او في امريكا كلهم على هذه الشكل. انما هم شريحة كما يقال من هذه الشرائح. وكثير منهم عوام ومساكين حتى بعضهم سلفيون مثلا يعيش في بلد غير هذه البلاد. نعم. لا ما يظهر في بلدان مثل العراق وغيرها وليبيا وكذا يجب يطلع هذا فالأخرين بارك الله فيه هؤلاء كثير من المسأل عن حكم العيش في هذا البلد. نحن نقصد حول هؤلاء يرمون الحكومات بأنهم أخرجوهم وأن يشهل كيف نعيش بين الكفار والحكام يعني هذه النوعيات هي سبب نزوح كثير من المسلمين من بلدان الإسلام إلى أوروبا. قال بعض الحكام قد يشد لسان فتنة هؤلاء. نعم. ولا يفرق بين الخاص والعام بين هذا وذلك. نعم. على كل حال حنا نقول هكذا من يعني من ألجأته الضرورة شيء ينفع المسلمين بارك الله فيكم تجارة كما تكلمنا سلفا. وأما من لا هدف له إلا العيش في بلاد الكفر أو من النوع الذي ذكرهم أخونا من الذين اضطر الحكومات ان تخرجهم فهؤلاء ليسوا معذورين. نعم. نعم. لو نعم. اهل قطر اعرضوا مني وانا اطلب منهم الاجابة. اقول ما اعرفهم. لا جيراني هؤلاء ما اعرفهم عندي في الاوالي مو في مكة ما اعرفهم. لكن هذا درس عندكم اعطوه الاجابة. انت مضيه زائدة. نعم. لا أنا أي الأخ بتاعي هذا خرب دينهم. لا هذا الغار بديني. اما يسلم خزاك. هذا يثبت. يثبت على السجن. يثبت على الموت بلاده. اذا كان يحب دينه. ما يروح هناك يحارب المسلمين. لا يحاربون. التكفيرية يحاربون. هم اولا هم اللي اضطروا الحكومات ان تخرج التكفيرية لغيرهم. بارك الله فيك. ثم هذا التكفير كان صادقا في دينه. يفرق الى بلاد الكفر. وانا يصبر على ذا يصبر اضعوا الناس يا شيخ ما تجي من السلفي لأكيدك المتجي من هذه السلفي بارك الله فيك طبيعي يا كثير منهم غير معذورين انا اقول لهم ارجعوا روحوا عيشوا في البوادي عيشوا في البوادي وتجدون ان شاء الله مجال الحياة في بلاد الاسلام انتقلوا الى المغرب انتقلوا الى بلاد الاسلام مثلا بلاد الكفر يا شيء الا الحياة في بلاد الكفر ثم بعد ذلك شوف هؤلاء اللي يروحون التكفيريون والله ما يوجهون حظا للرواتب ولا للباطنية ولا لغيرهم انما يوجهون حظا لهذه البلاد فالف مركز في بريطانيا وحدها كلها تحارب هذه البلاد وعلمائها لا نفرد دينهم ولهم مآرب أخرى التكفيريين في أوروبا وفي أمريكا وفي دول أوروبا كلها لا يحاربون إلا بلاد التوحيد والسنة وعلماء التوحيد والسنة. هؤلاء معذورين ولا بريطانيا تأجرهم وتعطيهم جوازات وتعطيهم إقامات وتعطيهم سيارات وتعطيهم مراكب وتقول لهم حارب بلاد التوحيد مثل الإسلام ويكون مضطرون كلابون. هذا الرجل حياك الله الكتاب يقول الصلاة ينتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المواقف. إذا انتقل محمد بن عبد الوهاب هو بعد يقول ان محمد بن عبد الوهاب في رسول الثلاث يقول الله اعلم قال ما ينبغي ان يقول الله اعلم لان هذه مسائل عقاديه من بعض الانتقادات انه يقول الثلاثه في هذه الخطوه ويقول انه يعني قل انتقد سيد قد انتقد البنا والموجود في ضلالاته المشرك هل يمكن هذا كلام؟ عندي بعدين الوزارة 5 سنوات انه وجه نقدك للسيد قطب البنا اذناب الروافض والخوارج والصوفية هؤلاء بارك الله تشرب الفكر الصوفي والفكر الرافضي والفكر الخارجي وما شاء الله زخرفوها بعباراتهم وقدموها لهؤلاء فيجون ينتقدوا محمد بن الوهاب وابن باز والألباني وعلماء السنة ويتركون علماء الضلال ودعاة الفتن ودعاة الرفض ودعاة الخروج ودعاة التصوف ودعاة الأشعرية ودعاة التجهم والاعتزال. كل هذه الأشياء مجموعة فكر سيد قطب والبنية موجودة. لماذا لا ينتقدهم؟ قل هذا الكلام. بارك الله فيك. الله ينفع بكلامك. الآن حرهم على السلفيين. دول الإخوان والقطبيون بأصنافهم وأشكالهم وبزعاماتهم وقيادهم حربهم على المنهج السلفي بارك الله فيك. وتاركين هؤلاء بفكرهم الرافضي الباطني الصوفي الخارجي تاركينهم بل يعتبرهم أئمة ومجاهدين ومناظرين ومكافحين بارك الله فيك. وهم عندهم كل هذا دمر في الإسلام والمسلمين. نعم وفي الإجابة هذه طالبه يعني رجل هذا البيت ما ينتقل حمد لها او ابن تيمية كذاب رد عليه الشيخ حكم لدود المنهج السلفي وعلي تكلم عن القاضي خالد الدرهم تكلم عن يعني هو جاي عن طريق وزارة الاوقاف والله يا اهل الاوقاف ما ارسلت المحافظ حمد الوهاب الدفاع عن هؤلاء ايه بارك الله فيك يا اهل الاوقاف ترسل الناس بإعلاء كلمة الله وتعليم المسلمين منهج الله الحق منهج السلف الصالح بما في ذلك دعوة الإمام محمد الوهاب الذي نفع الله به الإسلام المسلمين وجدد به الإسلام. ما شاء الله يروح القطر يترك أمة الدار كله ما يتفق إلا محمد الوهاب يا الله فما يكون هذا الوهاب معصوم ليس رحمن تقصير وليس في مجال نقله الآن وروح انتقد أهل البدع والضلالات الكبرى وبعدين في الأخير إذا رأيت شيء يعني الله أعلم في ظهر أبي هذا معاد يقول الرسول الله ورسوله أعلم معاد أعلم هذا هذا أفضل ما قال له هذا غلط ما قال للرسول هذا غلط ما فالمسلم يتكلم ويحفظ نفسه يقول الله أعلم لأنه ما يجزم بارك الله ما يجزم لأنه استلم من الخدع 100% قد يكون عنده عبارة في هذا فيحفظ نفسه حتى لو كان سأمتعي إلى كلام المسلمين هذه العبارة ما فيها غلط الله أعلم وما أوتيت من علم إلا قليلا الله أكبر خصم بابع غيرك والآن ما ندرس الآن بس تبدأ صلاة المساء تاجد 13 ركعة من صلي ركعتين لولين بنية الراتبة في الإسلام يجي يعني كل مرة تقول أنا في يوم الليل يبدأ بركعة خفيفتين. إيه أنا مصلي مع. أصلًا بركعة خفيفتين. والإمام يقول كيف حصل بركعة خفيفتين هذه؟ هم مصلين 13 ركعة فيها. لو أخذت الأولى بنية الراتبة هل يجوز هذا الشيء؟ هلا. الراتبة العشاء وراء الإمام الشيخ. لا غيرها. بالنسبة لقصر ثلاث سفر ثلاث يكون هذا الصيد هو ثلاث أحد سفر نذهب شيخ لا يقدم بيه بيها قصر خفيفة ممكن أن أرد السنة نعم قصر الثلاث السفر شيخنا عرف نذهب شيخ الإسلام يكون في هذا المسألة قوله أن المرجع الاعتبار للعرف خلوا الشيخ مستهيسة الإشارة هنا جيد تفيد الله طيب الآن دعوة شيخ الإسلام يرجع هذه المسألة إلى عرف وبعض المشايخ قال يعني العرف يعتبر هنا ليس هو عرف أن الرسول ما حدد نعم الرسول ما حدد مشايخ القصر نعم وأن بارك الله فيك هذا أنا راجع إلى سؤال شيخ الآن لا وجاب أنت له رحمه الله مثل آل مكة إذا كان في غير أيام الحج يخرجون إلى عرفات ويجون إلى بيوتهم لا يطعم هؤلاء من المسافرون لكن إذا أخذوا زاد المسافر وأفاده وخرجوا إلى منى وضربوا خيامهم ثم ذهبوا إلى عرفات وضربوا خيامهم وكذا وكذا هؤلاء مسافرون ها؟ فأنا أرى ما كلام هذا يعني أقرب إلى السنة ولهذا قال أهل مكة كانوا يكفرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قصر السفر ليس من النفس على الراجع السؤال يا شيخ ما هو العرف المعتبر؟ هل هي عرف الصحابة أم عرف الناس ليس؟ لا هو كل ناس إذا كان في أسفل السنة مسافرا هذا مسافر هذا العرف تغير عرفهم دون غير منضبطة يا شيخ عرفهم دون غير منضبطة فكيف يعني يرجع إلى العرف؟ ما يطلق عليه مسافر الآن الإنسان يخرج من مكة إلى جدة يقول مسافر ما يقول مسافر؟ لا ما يقول مسافر بعدهم يطلق هذا بناء على هذا العرف إذا ذهب إلى جدة هو من أهل مكة موظف في جدة يؤدي بيانه ويجي يتقدم بيته إذا قال أقصد يقول لا لست مسافرا لكن خرج في رحلة يعني للجهة لعمل كذا ومعه أتى المسافر وضرب خيامه خارج جدة وكذا مسافر مش كان الذي عندي لكن يروح ويجي ما حد يسمي مسافر لا هذا أكله وأتاده وكذا وقال أنه مسافر يعني شوال يشوف هو أن المعروف عند العلماء أن العرف يصار إليه إذا عدم النفس في خلاله قال أنه فعلا لا يلسه ما فيه مسافر فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني قصر في قصر بالصحابة بالمنن وأهل منن هم سافر ولا مسافر مسافة قريبة شيخ بس من المنين هو لا لا لا أهل مكة كانوا أهل مسافرين أي لا قصر هذا المثال الأول قلت لك هو في أيام العادية يخرج إلى عرفات ويرجعون في نفس الوقت ما يطال المسافرين لكن إذا أخذ زاد المسافر ومقبول أنه يطلع بارك الله فيه هذا مسافر إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس شيء قرار إقرار على أنه مسافر يعني نص هذا أي فرق لما نصف هذا القصر أقر الشيخ وهذا من سنة ربما أقر أقر المسافرين أقر المسافرين يا رسول الله أقرهم على القصر لأنهم مسافرون في هذه الصورة بارك الله فيكم في بلدنا صايرة بنقول فتنة في سماع الأسئلة أن فتنة الشريط تسأل على شخص مثلا أحد المشايخ الوعاظ في هذا الشريط فيقول لك مخالف للمنهج السلف وتوجد الكثير من الأسئلة الإنسان يقال هذا اترك هذا مخالف للمنهج وهذا اترك وهذا طيب أجب هذا السؤال كثيرا من المرات يسألوا بالتليفون من الجزء وأجب يسألوا هنا عدد من المرات وأجب نريد منك أن تبين لنا بيّن قد بيّن كثير من المرات لا تأخذوا إلا عن أهل السنة فقط لا من أشياء ولا من كتب خذ من كتاب الله ومن سنة الرسول من أهل السنة الواضحين المعروف والمشهور إن هذا علم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم لا تمثل خلص هذه الخلص قاعدة هذه وخلص شكرا الله رحمه الله كتب أخذ الوحاظ المتلعة فهذا بعد أجب كتب الوحاظ بعد كتب الوحاظ ونصحته هل يهجر ويحدى الأسين أو لا بعد كتب الوحاظ وهو إلى أرسي هذا مثلا مخالف من الثلاث وهو مصد على الأسين هذا إذا رأيته رأيت آثار هذه الأسية طوالها عليه ووقع في البدع والخلافات ولا يجب أن يجب أن يجب أن يجب إذا ظهرت آثار هذه الكتب وهذه الأشرطة اللي فيها الخلافات ظهرت آثارها عليه ها؟ هذا عند ذلك يفتح يفتح ويستفاد من طلبة هذه البدعة إذا أبدأ بهم جهة وأنا شيخ وراء تلميذ صغار السن وأنا كان من يحدث أجل أخي مبارك الله شيخ هذا أخ من اليمن يسأل يقول عندنا في اليمن جمعيات تعرف ضعف طلاب العلم المادي وتسأل لهم من هذا الجانب ويرتدون الثوب السلفي ولكن عندهم ثمرة وبيعة وبعض الطلاب ينخدعون بهم ويدخلون معهم بأنهم سلفيون ما قولكم؟ يحذر من هذا من حذر من بعض الجمعيات حذر من جمعية الحكمة طلبة السلفي فهي تحذر السلفي أنا وتدافع عن أهل بدع دفاعا واضحا وستتولاهم تدافع عن الشعراوي وعن سعيد حواء وعن المودودي وعن أبو غدة وعن فلان وفلان سيضحمها هذا ولاؤهم لأهل بدع حرب على نفسهم كذلك النبي أحمد لما قيل له إن ابن أبي قتيلة يعني يستمع الحديث وقمت قال زنديقين زنديقين زنديق فأدره العلماء من المتين يبي القيم أقرره على هذا قالوا أنا أعرف أن أرجاهم فعلا يقول له هذا قال هذا كان يقول مبتدع يواني أهل البدع ولا أهل البدع يدبهم عنهم حرموا من السنة يحرموهم وخالص من السنة ودائهم لأهل السنة من أجل البدع والأهماء يجي أجل تحرم في أجل أهل البدع حذر منهم كذلك مسلمين من مسلمين أخذت من الأحياء شغل عندما في عند العين حسن اليمنية نفس كان يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن سجل هذه الشهادة وكل التاريخ بارك الله فيه ونحن قد نصحناهم ولا صحناهم من دعمهم لهذه المؤسسات التي تحارب مثل السلف حاربهم في المجلات حاربهم على المنابر حاربهم الشيخ مقبول يألفون في المؤلفات وفي جماعته ويصفون على السلفيين أشد من الرافض في حد السلفية وأهلها غادي يسعوا ما هم يجب تحيه منهم نعم في هناك من يستدل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة ترك توهم وكذوب انك تأخذ من هذا هؤلاء المعاذ المسلم الرسول قال الصحابة راح يتكلموا على هذا السلطان ما نبرد على هؤلاء لا روح يسر السبيه ودي ويتعلموا منه الصادق اذا سلم اخوه دي صادق خذ السلطان لكن ما تروح تبدأ على ما يفعل الأستاذ. فهؤلاء يخذوا يحجم بهذا ليتخذوا من أهل بدع أئمة. فهل هذا يؤخذ من كذب هو كذب؟ ما حكم شراء الألعاب الأطفال على هي صورة إنسان وحيوان؟ أنا أرى ملاجئ إذا كان على صور سيارات وجبال وأشجار كان لا بأس لكن صور حيوانات يعني الله المسلمين وبعدين لعبة عائشة التي يحتجون بها ما كانت صورة كان يعني شيء من الخشب أو من القصب حتى على السلك ما في صورة فيحتجون هذه الرسل أباح له بالأطفال فقالوا هذا وإحنا أدركنا هذا يعمله الصغار من البنات يعمل هذا اللي أدرك هذه جائزة لكن تكوير في المثانية كيف الأيون والوجه وكل شيء إحنا لأنا لهم يصورين نعم وإذا طبص منها الأعين والأنف والثم والجائزة إذا أزال رأسها رأسها إذا أزال رأسها قطعه مرينة ورمه يمكن حتى يصير كالجبع نعم حياك بالله لا نحتاجكم نحتاجكم بارك الله فيكم.